أقرب إليه من

وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت

الذين آمنوا الله العظيم الفاتح.